السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. إلى القراءة تفضل مقدمة المؤلف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال المؤلف الإمام أبو محمد عبد الله ابن أبي زيد القيرواني رضي الله عنه وأرضاه: الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته وصوره في الأرحام بحكمته وأبرزه إلى رفقه وما يسره له من رزقه وعلمه ما لم يكن يعلم وكان فضل الله عليه عظيما ونبهه بآثار صنعته وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيار من خلقه فهدى من وفقه بفضله وأضل من خذله بعدله ويسر المؤمنين لليسرى وشرح صدورهم للذكرى فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين وبقلوبهم مخلصين وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين وتعلموا ما علمهم ووقفوا عندما حد لهم واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم. الباء. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين ورب الطيبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد اشتملت مقدمة المؤلف إلى ما هنا على أمور. الأمر الأول التنبيه إلى نعم الله التي لا تحصى على عباده، وهذه النعم يجمعها أمران. الأمر الأول تفضيل الإنسان على سائر أهل الأرض بما أمده به من نعم، ومنها نعمة الإيجاد وهي نعمة الخلق، ونعمة الإمداد وهي نعمة الرزق. قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: هو الذي خلق لكم، وقال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. إلى أمثال ذلكم من آية التنزيل الكريم التي يذكر الله سبحانه وتعالى فيها عباده عامة وأهل الإيمان به وبرسله خاصة. الأمر الثاني التربية الدينية، وهذه تتضمن إرسال الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وما أنزله عليهم من وحيه حتى يبين لعباده ما يتقون وحتى يعلموا كيف وحتى يعلموا كيف يعبدونه حق العبادة. وذلكم لأنه مضى بعد أبي البشر عليه الصلاة والسلام 10 قرون ما كان فيها إلا التوحيد، ثم بعد ذلك حدث بإحاء شياطين الجن إلى الجهلة وشياطين الإنس حتى انحرفوا عن التوحيد إلى الشرك. وفي الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه يقول تعالى، من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: وإني خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن ذكر الله وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به عليهم سلطانا. الحديث. فمن لطف الله بعباده وسعة رحمته بهم أنه لم يدعهم نهبة للشيطان، فبعث الرسل والأنبياء وأنزل ما أنزل معهم من كتبه ووحيه حتى تستبين الحال وتقام الحجة. فكان الناس قسمين: قسم استجاب للنبيين والمرسلين ففعلوا الأوامر واجتنبوا النواهي وصدقوا أخبار الله عز وجل محتسبين مؤمنين، وهؤلاء هم أهل الإيمان الناجون. والثاني من استنكف عما جاءت به المرسلون والنبيون وأبى عنه وسلك غير سبيل المؤمنين واستجاب للشياطين وقلد الأسلاف الكافرة ونبذ ما جاءت به النبيون وراء الظهر، وهؤلاء هم المشركون والكفار. فالأول هدايتهم بفضل الله سبحانه وتعالى، والثاني ضلالهم بعدل الله. ف فكل ذا وذاك مما قضاه الله سبحانه وتعالى على وفق ما سبق به علمه الأزلي وجرى به قلمه وكتبه في اللوح المحفوظ. فلله الحمد والمنة على أن هدانا للإسلام فاجعلنا مسلمين أحياء وأمواتا وعلى السنة. آمين. وختم رحمه الله هذا ببعض مزايا المؤمنين، فمنها أنهم امتثلوا، ومنها أنهم اكتفوا بهدى الله الذي جاءت به المرسلون من لدن نوح أولهم إلى محمد خاتمهم صلى الله وسلم عليهم أجمعين. ومنها نعم فلم يزيدوا على ما بلغهم من هدى الله ولم ينقصوا عنه. ومنها أنهم وقافون عند حدود الله فلا يجاوزون أمر الله بالترك أو الزيادة عليه، ولا يجاوزون نهي الله بفعل المنهي عنه. هذا هو حاصل ما تضمنته المقدمة إلى ما هاهنا. ثم ننتقل إلى سبب تأليف هذه الرسالة. تفضل. أما بعد، أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه، فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها. وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها وشيء من الآداب منها وجمل من أصول الفقه وفنونه على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وطريقته مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان كما تعلمهم حروف القرآن ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته. فأجبتك إلى ذلك لما رجوته لنفسي ولك من ثواب ما من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه. انتهى. نعم. هذا هو سبب تأليف هذه الرسالة. وعلماء الملة المباركة، علماء هذه الملة المباركة ملة محمد صلى الله عليه وسلم، من أئمة السنة يكتبون ما يكتبون ويتكلمون فيما يتكلمون لسبب. وهذا السبب إما بلسان الحال، وذلك حين يرون الناس بحاجة إلى البيان، إلى بيان مسائل من الدين، أو بناء على لسان المقال، وهذا إجابة على سؤال يوجه إلى ذلكم العالم، أي عالم، فيطلب منه بيان مسألة أو مسائل فيجيب سائله بما يفتح الله عليه. وهذه الرسالة من هذا النوع، ويتحصل من عرض السبب جملة من الأمور. الأمر الأول اهتمام سلف هذه الملة، سلف أهل السنة والجماعة بالفقه في الدين عامة وفقه الاعتقاد خاصة، وذلكم لما هو متقرر عندهم من أن الفقه في الدين واجب، وأساس الفقه في الدين هو باب الاعتقاد، لأن باب الاعتقاد هو زبدة الرسالات وأساس الدين وعموده الذي يقوم عليه. وفي بعض رسائل الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله أصل الدين وأساسه أمران، الأول الدعوة إلى عبادة الله وحده والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه، والثاني النهي عن الشرك في عبادة الله وحده والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله. فمن رأيتموه يا معاشر المسلمين والمسلمات يبني دعوته على هذين الأصلين فهو داعية حق وهدى وبصيرة، ومن لم يكن كذلك فهو إما جاهل أو صاحب هوى، وكلاهما مفتاح الضلالة فاحذروا. الأمر الثاني في ذكر الإمام مالك رحمه الله التنبيه لا ما هو متقرر عند أصحابه وغيرهم أنه إمام في السنة والجماعة رحم الله الجميع رحمة واسعة. ولعل السائل من الأقطار التي يشيع فيها مذهب الإمام مالك رحمه الله، وليس أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة رحمه الله منفردا عن إخوانه من بقية أهل المذاهب المتبوعة، بل ولم يكن منفردا عن أقرانه من أتباع التابعين، ولم يكن منفردا عن التابعين، فهو وقاف عند السنة. وكان رحمه الله إذا فرغ من درسه يقول: كل كلام فيه مقبول ومردود إلا كلام صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كافي. وما وجد من أمور أخرى تخالف فهي إما مجال الاجتهاد أو خطأ فهمه بعض الرواة، وهذا يوجد عند الشافعي وعند أحمد وعند أبي حنيفة وعند الزهري وغيرهم رحم الله الجميع رحمة واسعة. الأمر الثالث التنبيه إلى قصد العلماء، فإن العلماء الربانيين علماء السنة هم من نصبهم الله سبحانه وتعالى ورثة لنبيه صلى الله عليه وسلم عنه شرعه. قال عليه الصلاة والسلام: وإن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وقد تقرر عند علماء الإسلام وورثه الخلف عن السلف قصد الأكابر من أهل العلم، وما أحسن ما قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم عن أصحاب محمد وأكابرهم، فإذا أتاهم العلم عن أصاغرهم هلكوا. وقال علي رضي الله عنه من قبل: الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج الرعاع، همج رعاع أتباع كل ناعق، يعني كل من تكلم في الإسلام وإن كان جاهلا فهو عندهم عالم داعية إلى الله، بل من حال هؤلاء الهمج الرعاع أنهم يجلون ويوقرون رجالا ينتسبون إلى العلم تجري على ألسنتهم عبارات كفرية وإلحادية كالقرضاوي، فما أكثر ما يتفوه به من كلمات الكفر. ثالثا، نعم، رغبة هذا السائل في التزود إلى جانب العقيدة بأمور أخرى مكملات لا يستغني عنها طالب التحقيق والنظر في الأدلة، ومن ذلكم أصول الفقه. الأمر الرابع العناية بناشئة المسلمين من الصغار، فإنهم يلقنونهم أمور العبادة عقيدة وأحكام، يلقنونهم ذلك حتى ينشأ ناشئهم على التوحيد وعلى السنة. نعم. الأمر الخامس لفته من الشيخ رحمه الله، أعني القيرواني، إلى أن واجبات الدين في العبادات العلمية وهي العقائد أو العملية كالصلاة والزكاة والصيام والحج إلى الاستكثار من النوافل. لماذا؟ لأن أهل العلم يحبون أن يفيد الناس منهم هدي محمد صلى الله عليه وسلم تاما في الفرائض والنوافل، لما هو معلوم أن الاستكثار من النوافل مع المحافظة على الفرائض سبب في نيل العبد محبة الله سبحانه وتعالى. فأسباب محبة الله للعبد كثيرة، ومنها هذا. بقي شيء شيخ أسامة من مقدمة، المقدمة قال شيخ من السبب، بقي شيء اقرأ تابع شوف. واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق شر إليه وأولى ما عني به الناصحون ورغب في أجره الراغبون إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيها وتنبيههم على معالم الديانة وحدود الشريعة ليراضوا عليها وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم وتعمل به جوارحهم. فإنه روي أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله، وأن تعليم الشيء في الصغر كالنقش في الحجر. وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه ويشرفون بعلمه ويسعدون باعتقاده والعمل به. وقد جاء أن يؤمر بالصلاة لسبع سنين ويضرب عليها لعشر ويفرق بينهم في المضاجع. فكذلك ينبغي أن يعلم ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم ليأتي عليهم البلوغ. وقد تمكن ذلك من قلوبهم وسكنت إليه أنفسهم وأنست بما يعملون به من ذلك جوارحهم. وقد فرض الله سبحانه على القلب عملا من الاعتقادات وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات. وسأفصل لك ما شرطت لك ذكره بابا بابا ليقرب من فهم متعلميه إن شاء الله تعالى. وإياه نستخير وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ينضاف إلى ما سبق، ولعلنا وقفنا بكم على الخامس كذا. السادس تنبيه المعلم إلى أحوال من حوله، وذلك أن من حوله من هو واعٍ لا تفوته فائدة، وهذا هو خير القلوب، قلبه خير القلوب، فيعتنى به. ومنهم من تارة وتارة، وهذا كذلك لا يهمل. الثالث من هم كالخشب المسندة، وهذا الصنف لا يضيع المعلم وقته معه، إن أدرك شيء وإلا يعني برئت ذمة المعلم. لكن في الدرجة الأولى الصنف الأول والثاني. الأمر السابع أسلوب تشويقي، وهو في الدعاء أعانني الله وإياك، وهذا تعودناه من الأئمة والعلماء، وغرضهم من ذلك تنبيه السامع إلى ما يلقى إليه حتى يستوعبه. الأمر الثامن التنبيه إلى عظيم شأن الصلاة، وهذا أشار فيه بقوله وقد جاء أن يؤمروا إلى آخره، إلى حديث صحيح وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فقوله وفرقوا بينهم في المضاجع هذا تنبيه إلى تعويد الطفل عن على العفة والكرامة والمروءة. فإذا لم يألف مناومة أخيه أو أخته بل عود كل واحد منهم إلى فراش خاص به، فهنا ينشأ الطفل وهو يكره الرذائل، يكره سفاسف الأخلاق، نعم يكره الفحش. الأمر التاسع التنبيه، نعم التنبيه المؤكد لما سبق وهو العناية بالصغار، لكن قوله التعليم في الصغر كالنقش في الحجر هذا مثل، ودائما العلماء يحضون أبناءهم الصغار على هذا وهو مجرب، فمن تعلم العلم في صغر فهو أقوى ممن تعلمه على كبر. ولا يعني هذا أن من تعلم عن كبر يضيع كل شيء، لا، لكن ما من النظر للغالب، نعم، ولا قد يوجد كبار سن تعلموا العلم فثبته الله في قلوبهم. ثم ختم رحمه الله بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله، نعم تابع. أقول الظاهر كلكم تعشيتم، ما في مانع عن طول الدرس تعشينا، لا شوف الجمهور حتى الجمهور لا بأس، يعني الليلة من أجلنا تؤخرون العشاء شوي، تعشوا شيخهم الجمهور، نعم ترجم لهم هذه الكلمة ما عرفوا هذه الجمل عني. لا ترجم لهم، ترجم لهم هذه يعني ترفيه شوية، هم يفهمون يا شيخ. طيب فاهمين كلامكم الحمد لله. وقد ساقوا سرني ولله الحمد إقبال صبيانكم صغاركم وحضورهم صلاة الجماعة، فأقول اللهم ثبتهم على السنة وبارك فيهم واجعلهم قرة أعين لآبائهم وأمهاتهم. بسم الله. من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد. لحظة شيخ، في قدر باب، أيوة باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. إلى هنا الباب في اللغة المدخل إلى الشيء، من ذلك باب المدينة يعني مدخلها، وباب الدار مدخله، ومعناه اصطلاحا جملة من العلم تشتمل في الغالب على مسائل وفصول، وفي الأكاديميات يعني الرسائل الجامعية يجعلون الباب تحته فصولا، يجعلون تحت الباب فصولا، وتحت كل فصل مباحث، وضمن كل مبحث مطالب أو مسائل، ولا مشاحة في الاصطلاح. قوله أعد عبارة الشيخ Babu ma tantiku bihil alsinah wa ta'taqiduhu alafidah min wajibi umuri diyanat. Ha huna awalan at-tanbih ila al-aqwal at-ta'abbudiyyah, wa hiya kullu qawlin حسن طيب جميل يتعبد به المسلم لربه جل وعلا. وهذا هو عمل اللسان أو عمل الألسنة. وأعلى ذلكم وأفضله الشهادتان، فالشهادتان أصل الدين وأساسه، ولهذا لا يدخل أحد الإسلام قبل النطق بالشهادتين، ولو صلى أو صام بعض الكفار ولم ينطق بالشهادتين لا يعد عند أهل الإسلام مسلما أبدا. وهذا ما تواتر به النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ذلكم الإيمان بضع وستون شعبة، أو قال بضع وسبعون شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله في الصحيح، وخارج الصحيحين أعلاها قول لا إله إلا الله. ويجمع بين الروايتين بأن الشهادتين أعلى الأقوال وأفضلها، ثم يتبع النطق بالشهادتين من الأقوال قراءة، نعم، قراءة القرآن والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء لنفسك أو لأخيك في ظهر الغيب. نعم. الثاني التنبيه إلى عقائد القلوب، ولهذا قال: ما وما تعتقده ماذا؟ الأفئدة. الأفئدة، الأفئدة يعني القلوب، اعتقاد القلوب. واعتقاد القلوب هو تصديقها الجازم بالله سبحانه وتعالى وبما جاء عنه وعن رسله عليهم الصلاة والسلام. وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى هذا بملخص في العقيدة الواسطية بعد المقدمة، قال: أما بعد، فهذا هو اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره، وما تبع ذلك. أقول: وما تبع ذلك، نعم، من التصديق بكل ما جاء في القرآن جملة وتفصيلا من أخبار النبيين مع أممهم وثواب المطيعين وعقاب العاصين، وبكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من ذلكم أو ما أخبر به في المستقبل مما يحدث في هذه الأمة من الفتن والبلايا، عافانا الله وإياكم من مضلات الفتن. وقوله أمور الديانة، الديانة يعني دين الإسلام، أمور الديانة يعني مما يجب على العبد أن يدين لله به على وفق ما جاء في الكتاب الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وحد الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله تعالى. وفي الباب أحاديث كثيرة فيها بسط هذا المعنى، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، أو قال حتى يقولوا نعم أشهد أن لا إله إلا الله وأني عبد الله ورسوله ونعم ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. الأمر الرابع التنبيه إلى أمر لا أدري هو حدث في عهد المؤلف رحمه الله أو بعده، لكن هو حادث في عصرنا وحصل فيه الخبط والخلط، حصل فيه من الخبط والخلط ما الله به عليم. وذلكم الأمر الذي أظلم باللبس على كثير من أبناء الإسلام، ولا أجد غضابة إذا قلت إن منهم أساتذة في الجامعات عندنا، ولا أدري عن الحال عندكم. أتدرون ما ذلكم الأمر؟ هو عد اليهودية والنصرانية نعم والإسلام كلها ديانات سماوية. ولهذا يقولون يجب أن تقف جميع الديانات الثلاث يعني مذكورة صفا واحدا في وجه الإلحاد والإباحية. ونحن نقول: هل يوجد من يقف في وجه الإلحاد والإباحية سوى أهل الإسلام؟ اليهودية كلها إلحاد وإباحية، والنصرانية كلها إلحاد وإباحية، وهذا من دعوات التقريب بين أهل دين الله الحق وهم المسلمون أتباع الإسلام، وبين أهل الديانات الباطلة ومنها اليهودية والنصرانية. بل ثبت عندنا أن بعض المنتسبين إلى العلم يقولون الديانات قسمان سماوية وأرضية، فيعنون بالأرضية البوذية والهندوكية والهندوسية وغيرها من الديانات الباطلة، وهذا منبثق، هذا التقريب منبثق من جماعة الإخوان المسلمين التي هي اليوم أكبر البلايا على أكبر البلايا المتحملة من البدع والضلال والكفر والإلحاد ما الله به عليم، يعني في الدعوة. وذلك من خلال قاعدتهم: نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. فإن هذه القاعدة الملعونة الفاجرة قد فتحت الباب على مصرعه للولوج إلى جانب أهل السنة والجماعة خاصة، وإلى جانب أهل الإسلام عامة، أمام كل نحلة ضالة، سواء كانت هذه النحلة منتسب الإسلام كالرافضة أو غير منتسب للإسلام كاليهودية والنصرانية. وليعلم كل مسلم ومسلمة أنه ما بعث الله نبيا ولا رسولا إلا بدين واحد هو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وفي صحيح البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا معاشر الأنبياء أولاد لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. والمعنى أننا متفرقون في النسب متفقون في الدين، ديننا واحد. وفي المسند وغيره عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. قال: وسماني لك يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: وذكرت في الملأ الأعلى؟ قال: نعم. فبكى أبي رضي الله عنه، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. وفيها: إن الملة المسلمة، إن الملة الحنيفية المسلمة لا اليهودية ولا النصرانية ولا المشركية. الحديث: فبطل القول إن اليهودية والنصرانية ديانات سماوية، فتفطنوا يا أهل السنة رجالكم ونساءكم. فلم يبعث الله موسى صلى الله عليه وسلم إلا بالإسلام الذي أودعه التوراة كتابه، ولم يبعث عيسى صلى الله عليه وسلم إلا بالإسلام أودعه الإنجيل الذي أنزله عليه. وإن قال قائل: كانت ديانات ثم نسخت، نقول: أثبتوا، هاتوا الدليل القاطع على أنها كانت ديانات لله، وأنى لكم ذلك. ونحن نقول لكم: اليهودية علم على طائفة من بني إسرائيل، هم محرفة التوراة. والنصرانية علم على طائفة أخرى من بني إسرائيل، هم محرفة الإنجيل. وإن قال قائل: كيف تصنعون بقوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا؟ نقول: فسرها حبر الأمة وترجمان القرآن، كما يقولون ابن عباس رضي الله عنهما قال: سبيل وسنة. والمعنى أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام متفقون في أصل التدين لله عز وجل، وهو الإسلام الذي أساسه التوحيد، ومختلفون في فروع الشرائع. فلا نستطيع أن نقول إن موسى صلى الله عليه وسلم كان يصلي هذه الصلاة، وكذلك عيسى ومن قبلهما من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كل له شريعته. ثم جاءت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فكانت ناسخة لفروع الشرائع التي كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مختلفين فيها. قال صلى الله عليه وسلم حين رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحيفة من التوراة، أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ يعني هل أنتم في حيرة؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي. فهل فهمتم يا أبناءنا ما عرضناه عليكم بشأن الخلط والخبط في الدين؟ نعم. تابع. ما يعتقد في الذات الإلهية من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره ولا شبيه له ولا نذير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له ليس لأوليته ابتداء. هات ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. كم جملة هذه؟ عدوها يا معشر الطلاب، كم جملة؟ واحد. كم جملة عندك يا شيخ أسامة؟ مرقومة ولا لا؟ نعم. كم جملة؟ ثمانية يا شيخنا. ثمان جمل. هذه الجمل هي شروع من المصنف رحمه الله لما أسلفه وأجمله من واجب الديانة، من بيان واجب الديانة، وكلها متفقة على ما يجب اعتقاده في الله سبحانه وتعالى، في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأنه لا شركة لأحد فيها. الجملة الأولى من هذه المعتقدات في الذات الإلهية العلية المقدسة، نسأله أن يرزقنا وإياكم رضاه عنا في الدنيا والآخرة. واحد لا إله غيره. قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقص علينا سبحانه وتعالى من خبر نوح وهود وصالح وشعيب أن كل واحد منهم قال لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فلو كانت النبيون قالت لأقوامهم يا قوم اعبدوا الله لم تكن هناك مفاصلة ولا نزاع، ولكانت سياسة مهادنة ومصالحة. لا يرى المشركون مانعا أن يعبدوا الله، ولكن قاصمة ظهورهم الموجبة للمفاصلة ماذا يا إخوان؟ من نفس الآية يا قوم اعبدوا الله، هذا الشطر الأول. والثاني ما لكم من إله. إذن أيتهما كانت الفاصلة؟ الثاني. ما هي؟ صرحوا ما لكم من إله غيره. ولهذا قال قائلهم أتأمرنا أن ندع ما كان يعبد آباؤنا؟ هذا قول الأولين من المشركين. وقالت قريش أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. وصح عنه صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يحل قتل رجل شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا ثلاثة نفر: التارك للإسلام، المفارق للجماعة، والثيب الزاني، والنفس بالنفس. خرجه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه. وفي الصحيح أيضا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: التارك لدينه، والمفارق للجماعة، التارك لدينه المفارق للجماعة، نعم، والثيب الزاني، والنفس بالنفس. وصح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يجهر بهذه الكلمات يعني في الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. نعم. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. بعد ماذا قال؟ ولا شبيه له. لا شبيه له. والجملة الثالثة: ولا نظير له. ولا نظير له. الشبيه والنظير بمعنى واحد، لكن جرى العلماء في الغالب على ما جاء في القرآن، والمعنى والذي جاء في القرآن ليس كمثله شيء. نعم، هذا مما جاء في القرآن، ليس كمثله شيء. ويفرق بين المثيل والشبيه. فالمثيل هو ما يتفق فيه المشبه مع المشبه به في الوجوه كلها، والشبيه ما يتفق في بعضها، قد يكون أكثرها. فإذا قلت مثلا بكر مثل أبي، معنى هذا أنه يشبهه في جميع صفاته. وإذا قلت يشبه أباه، فهذا معناه في بعض صفاته. وفي التنزيل الكريم: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، يعني لا تجعلوا أشباها لله. وقال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وفي الحديث الصحيح أن رجلا قال: يا رسول الله، ما شاء الله وشئت. قال: ويحك، أجعلتني لله ندا؟ نعم. وقال نعيم بن حماد رحمه الله: من شبه الله بخلقه كفر، ومن أنكر وصفا وصف الله به نفسه كفر. وأجمع العلماء على أن تشبيه الله بخلقه أو تشبيه المخلوق بالخالق كفر. نعم بعد ولا نظير. ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له. لا ولا صاحبة قف عندها. نعم. نفي الولد والوالد عن الله سبحانه وتعالى والصاحبة، هذا دليل أولا على نفي الشركة فيما نفي الشركة له سبحانه وتعالى، وأنه لا حظ ولا نصيب في العبادة لا لملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد صالح من عباد الله من الجن والإنس، هذا هو محض حق الله عز وجل. ثانيا كمال غناه سبحانه وتعالى، فالولد رفع شيء من الافتقار، كذلك الزوجة، فلكمال غناه سبحانه وتعالى لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. الثالث عظيم سلطانه وقدرته سبحانه وتعالى، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. الأمر الثالث نعم الأمر الثالث تنزيهه سبحانه وتعالى عن النقص والعيب. فالولد، فعدم الولد في حق المخلوق هذا نقص، والصابر المحتسب يعوضه الله بهذا كمال الإيمان وابتغاء الأجر والثواب عند الله عز وجل، وإن فاته الولد فيصبر واحتسب. قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يعني لا أحد يكافئه في كل شيء. نعم. وقال تعالى فيما أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم من حال مسلمة الجن رضي الله عنهم، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. تعالى جد ربنا أي تعالى عظمة وسلطانا وقهرا وقدرة سبحانه وتعالى، ولذلك لم يتخذ الصاحبة وهي الزوجة ولا الولد. وأما من السنة فقوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني، يعني لن يبعثني، وما أول الخلق علي بأهون من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله نعم فقوله ماذا اتخذ ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد، خرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع من كتاب التفسير وغيره. وفي الحديث الصحيح الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فإذا برجل يصلي وقد قضى صلاته يتشهد يقول: يا الله، أسألك أنك أنت الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. قال صلى الله عليه وسلم: غفر له، غفر له، غفر له. كم مرة؟ 3 مرات. هنيئا له. نعم. بعده ولا شريك أقول له. ونسبة الولد إلى الله كفر مستقل، وقد نسب الولد إلى الله 3 طوائف من عباده من البشر: اليهود بقولهم العزير ابن الله، والنصارى بقولهم المسيح ابن الله، ومشركة العرب بقولهم الملائكة بنات الله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. نعم. ليس ولا شريك له، ولا شريك له، ولا شريك له، يعني في جميع معاني ربوبيته، وقد تقدم بعضها. وعبادته إخلاصا له سبحانه وتعالى واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم من معاني ربوبيته الواجبة على العباد. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم. وفي الأحاديث المستفيضة الصحيحة أقول ومن الأحاديث المستفيضة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، الأول قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأني عبد الله ورسوله وأن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم، هو الحديث الثاني: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كان له عدل 10 رقاب. نعم. وكتب له 10 حسنات. نعم. الحديث. نعم. تابع. ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. خلاصة هذا أو خلاصة هذه الجملة: أولا في أن الذات العلية المقدسة منفردة بالأولية الأزلية ومنفرده، وكذلك بالآخرية الأبدية، فأوليته سابقة على أولية كل شيء. ولهذا كره العلماء وصف الله بالقديم، التعبير عن الله بالقديم، لأن القدم نسبي. فإذا قلت علي قديم في هذه الدائرة الحكومية، لا يلزم أنه أسبق المعينين فيها. نعم، لكن إذا قلت الأول، هو الأول في هذه الدائرة، هذا يتبادر إلى الذهن بأنه لم يعين قبله أحد إلا بقرينة. نعم نعم. وقال ليس لأوليته ابتداء، يعني غير مسبوقة، ولا لآخريته انقضاء، يعني لا تنتهي. وفي التنزيل الكريم هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بقوله: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فهذه الأسماء الأربعة متقابلة، اسمان لإحاطة الحق جل في علاه بعباده زمانا، فما هما؟ أجيبوا، للإحاطة الزمانية، ما هما؟ الأول والآخر. واسمان لإحاطته سبحانه وتعالى بعباده مكانا، فما هما؟ الظاهر والباطن. الظاهر والباطن. فالظاهر فظهوره سبحانه وتعالى وهو علو، ليس فوقه شيء، ليس فوقه ظهور أبدا. وبطونه هو قربه، ليس دونه شيء. هذه الصفة، صفة القرب، تأتي إن شاء الله تعالى لاحقة ضمن ما ييسره الله سبحانه وتعالى من شرحنا لهذا الكتاب مذاكرة معكم. أظن انتهى حدود ما استعرضناه اليوم، أليس كذلك؟ بقي قليل. ما هو؟ ولا يبلغ كنها صفاته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون. هذا بعد يعني يطول شرحها. نعم، حياكم الله، الوقت طال، لكن يا شيخ أسامة والإخوان اجمعوا الأسئلة، بحول الله تعالى سنجعل لها وقتا خاصا. نعم شيخنا. نعم، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم.